الحمد لله رب العالمين، صاحب العزة والجبروت، الحي الذي لا يموت، يقبل اليسير من الأفعال والقليل من الأقوال والطيب من الأعمال والمنجي من الأهوال، في يوم لا بيع فيه ولا خلال وجه إلى الحبيب المصطفى محمد في القرآن الكريم، فقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وأشهد أن لا إله إلا هو. قال للحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وبشر المؤمنين. فقال أحد العارفين: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فكيف إذا ذكر الله؟ فقيل له: إذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. ألم تقرأ قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله جاءنا بالهدى، فبشر وأنذر وشهد وحذر، وأضاء القلوب بنور الإيمان، ووجهها إلى طاعة الواحد القهار، فوجه إلينا قائلا: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم. وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله ينفضون التراب من على رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه فقال له: يا سيدي يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ووجه إلينا فقال: من قال لا إله إلا الله بإخلاصها دخل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، وما إخلاصها؟ قال: إخلاصها أن تحجزه عن محارم الله. سيدي يا رسول الله، الله أدناه إليه وقربه فعلا مقاما لم ينله أولو النبأ، وله يقول أبشر فأنت المجتبى أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا أنت الذي تستوجب التفضيل صلوا عليه بكرة وأصيلا. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع الدرس 44 بعد 200 نلتقي بحضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك، هذا اليوم الذي أريد أن أقول فيه لأحباب الموحدين ولأحباب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. ومن أجل ذلك أقسم علام الغيوب قائلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. لماذا أقسم علام الغيوب بهذا؟ أقسم علام الغيوب بهذا ليتيقن الإنسان من صلاة الصبح، وليتيقن الإنسان من العمل في العشر الأيام الأول من ذي الحجة. وأقسم بالشفع وهو ليلة النحر، وأقسم بالوتر وهو يوم عرفة. فأقسم علام الغيوب بالعشر الأوائل من ذي الحجة لتتيقن الأمور وتعمل العمل الصالح في هؤلاء الأيام، ليزيد إيمانك بالطاعات حتى يوصلك إلى الجنة. ومن أجل هذا اسمع إلى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. ومن هنا حضرات السادة المستمعين، هؤلاء الأيام قدم فيهم العمل الصالح ليزداد إيمانك حتى يوصلك إلى الجنة. وأقول للسادة المستمعين: اسمع معي، إن أي عمل تعمل في هذه الأيام فإنه له قيمة عظمى عند الله. فيا أيها المغرور قم فانتبه، قد فاتك المطلوب والركب ساري. إن كنت أذنب فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار، واذهب إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار. استيقظ بالتوبة الصادقة إلى الله في هؤلاء الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وماذا أقول لك؟ اغتنم ركعتين في ظلمة الليل، إذا كنت فارغا تستريح، وإذا ما هممت بالخوض في باطل فاجعل مكانه تسبيحا. واغتنام السكوت أفضل من خوض وإن قمت بالحديث فصيحا. العمل الصالح يجعل الإيمان يزيد حتى يوصل صاحبه إلى الجنة، والعمل الصالح يختلف باختلاف الناس. العمل الصالح من الفقراء أن يكثروا من الصيام وأن يكثروا من صلاة النوافل وأن يكثروا بالعمل الصالح بالبدن. هذا هو العمل الصالح من الفقراء. إنما الأغنياء إن عملهم الصالح أن يتصدقوا بفضول أموالهم. يا أيها الغني صاحب المال، إذا أكثرت من الصيام وأكثرت من صلاة النوافل ولم تخرج من مالك للفقراء صدقات، فكأن علام الغيوب يقول لك إن عبادتك أيها الغني أن تخرج كثيرا من مالك، لأن كثرة الصلاة والصيام للفقراء. ولذلك حضرة السادة المستمعين، أنادي على الأغنياء من فوق هذا المنبر وأقول لهم إن عملكم أنتم كثرة الصدقات وليست كثرة الصلاة وكثرة الصيام. الصيام والنوافل من الصلوات والنوافل من الصيام للفقراء، وأما أنت أيها الغني فإن عملك أن تكثر من الصدقات للفقراء والمحتاجين. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعالوا نرجع إلى الوراء ونقلب صفحات التاريخ لتعلموا جيدا أن أصحاب الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كيف كانوا يتسابقون، كيف كانوا يتسابقون. اسمع يا طالب الدنيا، اسمع يا طالب العرض الزائل، اسمع يا طالب الفاني، اسمع إلى أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. اسمع معي، ذهب الفقراء إلى الحبيب المصطفى فقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب المال بالأجور. لماذا؟ لأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الفقراء بيقولوا للحبيب المصطفى يفعلوا مثل ما نفعل، ولكن يزيد علينا أن يتصدقوا بفضول الأموال. اسمع معي ماذا قال الحبيب المصطفى للفقراء. قال لهم: ألم يجعل لكم علام الغيوب صدقات تتصدقون بها؟ قالوا: ما هي يا حبيبنا يا رسول الله؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل أمر بالمعروف صدقة، وبكل نهي عن المنكر صدقة. فأخذ الفقراء يفعلون ذلك، يسبحون، يكبرون، يهللون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. سمع الأغنياء بذلك الفعل ففعلوا مثل الفقراء. فذهب الفقراء مرة أخرى إلى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء سمعوا بما وجهت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم الحبيب المصطفى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انظر معي إلى التنافس بين الأغنياء وبين الفقراء. ولذلك أقول للغني: الفقراء يتنافسون مع الأغنياء في الزمن الماضي، والأغنياء يتنافسون مع الفقراء. إنما أنت في هذه الأيام تقول: لا أصلي ركعتين ولا أتصدق بجناحين. أتصدق بجناحين؟ كلا، وإنما أصلي ركعتين. أقول لك، علام الغيوب يقول لك: لا ثواب لصلاتك، لأنك أيها الغني عبادتك أن تتصدق لأنك تملك الأموال. إنما العجيب حضرة السادة، كان أصحاب الحبيب المصطفى ينطبق عليهم قول الله: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول علام الغيوب: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما الأغنياء في هذا الزمان لا يريدون العمل الصالح في العشر الأيام الأول من ذي الحج. إذا كان الواحد بيبرك على ميراث أخته، أو يبرك على ميراث بنته، أو يقرض زوجة أبيه من الميراث، أو يعطي أخته رضوة ويقول: قد وزعت الميراث بما حكم أحكم الحاكمين. يا أيها الموحدون، إن عبادة الأغنياء هي كثرة الصدقات، وإن عبادة ذوي الجاه والمناصب أن يخدموا الضعفاء ويوصلوا شكواهم إلى المسؤولين. ولذلك تعال معي واستمع، استمع معي إلى الناس الذي تفهم. أبو بكر الصديق يعتكف في مسجد الحبيب المصطفى محمد، والركعة في مسجد الحبيب المصطفى بألف ركعة، والمعتكف يصوم النهار ويذكر الواحد القهار، والركعة في مسجد رسول الله بالنسبة لأي مسجد غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى بألف ركعة. فيدخل عليك أحد الناس مكتئبا حزينا فيقول له: ما لك يا أخا الإسلام؟ قال له: مصلحة أريد قضاءها ولم أستطع. فقال له: هيا بنا لنقضيها لك. فأمسك نعليه وخرج خارج المسجد، فقال له الرجل: اعتكافك يبطل. قال له: يبطل يبطل، انا سمعت حبيبي يقول عليه الصلاة والسلام: من مشى في حاجة اخيه افضل من ان يعتكف في مسجد رسول الله شهرا. الله اكبر، قضاء مصلحة لشخص افضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي. يا ايها الوجهاء، يا اصحاب المناصب، يا ايها المسؤولون، ان عبادتكم ان تقضوا حوائج الناس وتفكوا الكرب عن المكروبين، هذه هي عبادتكم. واما عبادة العلماء يخرجون الناس من الظلمات الى النور بما يبلغون عن الحبيب المصطفى وبما يشرحون من القرآن الكريم. فاذا العبادة منوعة. عبادة الفقير تختلف عن عبادة الغني، عبادة الغني تختلف عن عبادة الفقير، عبادة صاحب المنصب او صاحب الجاه تختلف عن الرجل الضعيف، عبادة العلماء تختلف عن عبادة الجهال. ولذلك حضرات السادة المستمعين، اسمعوا معي ماذا قال الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: من فرج كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن أعان مسلما أعانه الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله أكبر يا رسول الله. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده وحفتهم الملائكة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله أكبر. انظر إلى بلال وانظر إلى أبي لهب. الرسول دخل الجنة فسمع خشخشة نعلي بلال في الجنة، واسمع إلى الله وهو يقول عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا بلال، وهذا هو الشريف القرشي أبو لهب. أبو لهب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعلام الغيوب يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لأن الإيمان يزيد بالطاعات حتى يوصل صاحبه إلى الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يوصل صاحبه إلى النار. ولذلك فيه إيمان ناقص وفيه إيمان كامل. من أصحاب الإيمان الناقص؟ يا أخ الإسلام، يا حبيب محمد. من أصحاب الإيمان الناقص؟ اسمع، أصحاب الإيمان الناقص يبين لنا الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فأنت كامل الإيمان، وإن لم تحب لأخيك كما تحب لنفسك فأنت ناقص الإيمان. ناقص. اسمع معي إلى الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يوضح ناقص الإيمان. ناقص الإيمان، ويا خسارة لما تطلع من الدنيا ناقص الإيمان، يا خسارة يا خسارة. لا يؤمن أحدكم يبيت شبعانا وجاره جائع. تبيت شبعان وجارك جائع تكون ناقص الإيمان. جارك يبيت شبعان وأنت تبيت شبعان فإذا أنت كامل الإيمان. اسمع اسمع إلى ناقص الإيمان قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أيما أهل محلة، يعني أهل منطقة أو أهل حي، بات فيهم جائع وهم يعلمون إلا برئت منهم ذمة الله. لو عيلة من العائلات في قرية أو حي من أحياء المدن بات فيهم واحد جائع وهم يعلمون، برئت منهم ذمة الله. اسمع، يا ناقص الإيمان. اسمع، يقول الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ومن والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. ولدك أحب إليك أم الرسول أحب إليك؟ اسأل نفسك، أنت الذي تقرر إيمانك ناقص ولا كامل؟ ماله أحب إليك أم الرسول أحب إليك؟ أنت تقرر ذلك. والدك أحب إليك أم الرسول أحب إليك؟ الناس جميعا أحب إليك أم الرسول أحب إليك؟ قارن قارن قارن. أصحاب الإيمان الناقص، أصحاب الإيمان الناقص يقول فيهم الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك خالف هوى رسول الله، إذا أنت ناقص الإيمان. هواك مع هوى رسول الله فأنت كامل الإيمان. يقول الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: من عظم غنيا لغناه فقد ذهب ثلثا دينه. لو عظمت غنيا لغناه تلتين دينك طار، تلتين دينك تبقى قاعد بتلت دين، قاعد بايه؟ بتلت دين. عظمت مين؟ عظمت الغني لغناه. المفروض أنك تعظم العاطي والغني هو الله. الغني من؟ هو الله. الملوك عبيده، الأغنياء فقراؤه. فإذا تعظم من؟ لا تعظم الغني لغناه. يطير تلتين دينك، تلتين دينك تقعد بتلت دين، ولذلك قالوا في الغني في هذه الأيام بالذات: إن الغني إذا تكلم أخطأ. قالوا: أصبت وصدقوا ما قال. وإن الفقير إذا تكلم أصاب. قالوا: أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسب الرجال مهابة وجلالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. ضاعت القيم. الغني إذا تكلم أخطأ، قالوا كلامك صح 100%، وده كلام يا سعادة الباشي. أما كلامك أنت يكون غير صح، ومع العلم على أنه مخطئ. الفقير إذا تكلم أصاب، قالوا يا كذاب يا ضلاله، أهذا يفعل؟ ولذلك الفار قطع النحاس. نعم يا باشا صح، يقطع جد النحاس. الفقير قال: إن الفأر قطع الشبكة. قالوا له كذاب، ده جايز فار ما فيهوش أسنان، من أين يقطعها؟ الله أكبر، الله أكبر. المفروض على أنك لا تعظم الغني لغناء، عظم العاطي وهو الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عظم العاب، واعلم جيدا أنه ليس المقياس بالمال عشان تعظم الغني، لأن الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال؟ قال الحبيب المصطفى: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. إنما مساكين أهل الدين، مساكين، مساكين أهل الدين وأهل الخلق الكريم. الله أكبر، مساكين. ولذلك المال ربما يعطى لعبد الاستدراج، ودنيا تشبع فيها البهائم وتجوع فيها الأنبياء. هي الدنيا كده، الدنيا. ولذلك ما يفهمش وطول حياته ما صلى لله ركعة ولا يعرف الله، وتلقى عنده مليارات، لا يفهم ولا يعبد ولا يوحد، وعنده أموال لا حصر له. أرى الأرزاق نحو البكم تسعى، ولب اللب محظور عليهم. قال النبي فعلا قال صدقا: ذكاء المرء محسوب عليهم. لو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يرزق العصفور مع النسر شيئا، إنما الأرزاق تأتي بغتة يرزق العصفور والنسر لا يدري شيئا. الله أكبر، من عظم غنيا لغناه.